الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله رضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. وبعد، أحبتي، فلا زلنا مع آدابه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. هناك آداب للدعاء، كثير من الناس يدعون يقولون ما استجيب لنا، لأنه ما يأتون بآداب الدعاء. لازلنا مع آدابه صلى الله عليه وسلم في الدعاء. نعم، مر معنا قال كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حذو منكبيه، هذا من آداب الدعاء. ومر معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو مشيرا بباطن كفيه نحو السماء تارة، إن كان الدعاء بنحو تحصيل شيء، وبظاهرهما نعم تارة إن دعا بدفع بلاء صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يبالغ في رفع يديه في الاستسقاء وفي مواقف الإغاثة. نعم، قال حتى رفع يديه صلى الله عليه وسلم وبدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداءه عن منكبيه، ورفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى في الاستسقاء حتى رؤية بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في غير الصلاة، أما في الصلاة فلا تمسح. في الصلاة في دعاء القنوت رفعت يديك، في نهاية الدعاء تسبل يديك. وأن آداب الدعاء التي مرت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة في دعائه، كل هذه آداب من أجل أن يستجاب دعاؤنا. وقد استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة يوم بدر ودعا الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يرشد الداعية الذي يدعو أن يفتتح دعاءه بالثناء على الله تعالى، كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى بسورة الفاتحة، علمنا الثناء على الله. فاتحة الكتاب نصفها الأول ثناء على الله، ونصفها الثاني دعاء. نعم، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تدعو تثني على الله أولا ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء ينبغي أن تكون الصلاة عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر معنا من آداب الدعاء أيضا التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه أول الدعاء وأوسطه وآخره، كما جاء في الحديث لا تجعلوني كقدح الراكب. نعم، كل هذا قرأنا، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ومن آداب الدعاء الإلحاح فيه، الإلحاح في الدعاء. الناس الآن يلحون في الطلب من البشر، والبشر هؤلاء جلهم أهل لؤم وبخل. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. الناس يغضبون عليك إن سألتهم، إن سألتهم يغضبون عليك، ولكن الله يغضب إن لم تسأله. فعندك إلحاح، هذا الإلحاح فليكن الآن في الدعاء عندما تطلب من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، وهذا شأن الربانيين. الربانيون من عباد الله لا زال أحدهم يقول يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، حتى أعطاهم إلحاح في الدعاء. حدثنا شيخنا عن أحد الصالحين في أيام العيد، قبيل يوم العيد اجتمعت امرأته وأولاده، قالوا نريد ثيابا نريد طعاما نريد نريد، وما عنده شيء. فرفع يديه وجعل يقول يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، بقي يردد يا ربي يا ربي يا ربي مرات كثيرة، حتى جعلت ليرات الذهبية تتساقط من سقف البيت من بين الخشب، تساقطت فوقه ليرات ذهبية. قادر، قادر، قدرته مطلقة، قدرته مطلقة. وحدثتكم عن هذا الكردي الذي قال الشيخ حمدي أريد أن أحج، ما عنده مال، نعم ما عنده مال، بقي يدعو ويدعو ويدعو حتى سمع هاتفا، سمع هاتفا في وقت الأسحار يقول له بالعبارة التي قالها شيخنا العارف الله الشيخ حمدي عربي، نعم، قال له لحنا أخذك لحنا أخذك، لا عنده مال ولا عنده شيء أبدا، يا رب يا رب. سأله شيخنا الشيخ حمدي إيش تصنع أنت؟ قصة طويلة ذكرتها مرات لا أعيدها الآن، نعم، إيش تصنع أنت؟ قال أنا بقوم، وكردي عربيته ثقيل، قال أنا بقوم كل يوم من بعد العشاء على قدمي أقف إلى صلاة الفجر، وأنا أقول يا رب هم اعتمدوا على مالهم وأنا اعتمدت على فضلك، وأدعو. حتى قال لي لحنا أخذك لحنا أخذك. وأحد الصالحين حدثني أيضا في هذه الأحوال، له ختن، ختنه من أحسبه عبدا صالحا ولا أزكي على الله أحدا، في هذه الأحداث التي جرت طلبه جماعة من الظلمة، ما صاروا يخطفوا الناس، هذول العصابات يخطفون الشباب، طلبه جماعة من هؤلاء الظلمة، نعم. فهذا أبو زوجته ويقال له في الشريعة صهر، زوج البنت يقال له ختن في لغة في الشريعة، نعم. قام في الليل يدعو يدعو يدعو يدعو يدعو يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، يسأل الله سبحانه وتعالى. قال لي وشعرت وكأن ربي عز وجل يقول لي أنه يعني رويدك، ما يوم من الأيام زعلناك، هل طلبت منا شيئا ولم نعطك؟ قال لي وكأن ربي عز وجل يقول لي بلسان الحال، كأن سمع هذا، هذا نزل في قلبي، أنه ما طلبت منا شيئا إلا وأعطيناك. وهكذا الإلحاح في الدعاء أيها الأحباب، الإلحاح من آداب الدعاء، الإلحاح فيه أن تلح لك حاجة عند الله، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. أخلق بذي الجد أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك مولانا مولانا رب العالمين، نعم. ومن آداب الدعاء الإلحاح فيه. روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، صلى الله عليه وسلم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب الملحين في الدعاء، إن الله يحب الملحين، إلحاح في الدعاء، كرر يا رب يا رب يا رب، نعم. ومن مطالب الدعاء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لتحصل الإجابة تطيب المأكل والمشرب والملبس. الله أكبر، هذه أهم نقطة، أكل اللقمة الحلال حتى يستجيب الله عز وجل دعوتك، لابد أن تكون اللقمة حلالا. سيدنا سعد قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال أطب طعمتك تستجب دعوتك، أي كل اللقمة الحلال. أحبتي، من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى، ومن لم يتعلم أحكام البيع والشراء أكل الربا شاء أم أبى. اللهم وفقنا لطاعتك وارزقنا حلالا طيبا لا تحاسبنا عليه يوم القيامة يا كريم، نعم. تطيب المأكل والمشرب والملبس وذلك بأن يكون حلالا. هذا معنى التطيب. نعم، مو تطيب المأكل أن تضع فيه السمن العربي واللحوم وشحوم الصنوبر، هذا لا، تطيب المأكل أن يكون حلالا، أن يكون حلالا. رضي الله عن إمام النووي، إمام النووي كان يؤتى له بطعامه من حوران، ما كان يرضى يأكل من بساتين الشام، لأن كثيرا من بساتين الشام كانت وقفا من الأوقاف فما كان يأكل منها أبدا. أخوه يأتيه بالطعام من بلاد حوران، يأتيه باللقمة الحلال يأكلها، فصار إمام الدنيا، فصار إمام الدنيا. الله يرزقنا الحلال الطيب يا أحباب. نعم، الإمام الجويني إمام الحرمين أيها الأحباب، إمام الحرمين الجويني أبوه أتدرون ماذا صنع حتى جاء ولد وهو من شيوخ الإمام الغزالي؟ أبوه اشترى أمة مملوكة صغيرة، هذه الأمة جعل يغذوها بالحلال، يغذوها بالحلال حتى كبرت في سنها وكبرت في حجمها وصارت تطيق النكاح، فوطئها بملك اليمين، وطئها بملك اليمين فجاءته بولد ذكر. نعم، فقال لها إياك ثم إياك أن ترضع امرأة هذا الولد غيرك، أنا لا أطعمك إلا الحلال الطيب. في يوم من الأيام جاء دخل على أمي ولدي، هذه أمه، لكن إذا وطئها سيدها جاءت ولد صارت أم ولد وهي حرة بعد موت سيدها، وجدها مغضبة قال لها ما بالك ما بالك؟ قالت دخلت امرأة البيت وأحرجتني وأرضعت الولد. تغافلت هذه الأم، كانت تصنع شيئا، بكى الولد، فهذه المرأة الضيفة أخذت ثديها وألقمته هذا الولد. إن لله وإن إليه راجعون، هات الولد. أخذ الولد فأكبه على وجهه ووضع إصبعه في حلقه وجعل يخرج ما في بطن الرضيع من اللبن، وقال لأم ولده قال والله لأن يموت هذا الولد بين يدي أحب إلي من أن يفسد طبعه برضعة لا أعرف أصلها، برضعة لا أعرف أصلها. والشاب هذا أيها الأحباب كبر هذا الغلام، وضعه بين يدي العلماء حتى صار إمام الحرمين، أخذ لقب إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله تعالى. فالإمام الجويني وهو من شيوخ الغزالي يقول كنت في المناظرة العلمية إذا أصابتني فترة، يعني يريد مسألة فتأخرت عنه المسألة لحظة، كنت إذا أصابتني فترة أقول هذه الفترة من آثار تلك الرضعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكيف الآن الناس يبلعون الدنيا ويريدون العلم ويريدون الجنة، يبلعون، كانوا يبلعون الطعام، الآن يبلعون الطعام ويبلعون البيت وفرش البيت ولا يريدون أن يخرجوا. وإن أراد أن يخرج، حدثني رجل عنده بيتنا الزبداني هناك، نعم، في اللودان، بعد ما سكن جماعة في البيت 5 سنين لوجه الله جاء قال أريد بيتي، قالوا تكرم بعد أسبوعين إن شاء الله نخرج من البيت. رجع بعد أسبوعين ما وجد الناس في البيت ولا وجد شيئا من أغراض البيت في البيت، بعد ما سكنوا 5 سنين أخذوا عفش البيت وأخذوا الكهرباء وأخذوا الرخام وأخذوا الأبواب وقلعوا البلاط وقلعوا شريط الكهرباء والحنفيات. الله أكبر، مسلم يصنع هذا؟ هذا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هكذا هذا يقابل؟ وآخرون في شارع البدوي سكنهم سنين في البيت، جاء من مصر يريد بيته، نعم، فذاك الساكن في البيت استنصر عليه برجل ظالم وهدده. الله أكبر، قال له ما لك عندي شيء أنت هذا لي؟ الله أكبر الله أكبر، مسلم هكذا يصنع؟ هذا جزاؤه بعد ما سكنك سنين تأتيه برجل يهدده؟ مسلم يصنع هذا؟ وهذا الآن يعني ما حصل مرة أو مرتين، الآن كل يوم نسمع ما هب ودب من هذه الأخبار. آخر عنده بيت سكن فيه جماعة سنين، الآن قفلوا البيت وسافروا، يريد بيته هددوا إذا فتح البيت بدين يعملوا عليه شكوى أنه أنت عملت مداهمة واقتحمت البيت وهو بيته. لا هم أخرجوا الأغراض ولا هم أعطوه المفتاح ولا قال له جزاك الله خيرا سكنتنا سنين في البيت. مصائبنا كبيرة أيها الأحباب، وما نزل بنا من البلاء بسبب ذنوبنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن لله وإن إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكثيرون في هذه الآونة باعوا بيوتا وهم راضون بهذا، وهكذا السعر البيت بمليون أخذ ثمنه مليون ليرة سورية. نعم الآن يقول لا والله الآن على القانون كل ما حصل من هذا البيع فهو باطل. الله أكبر، أنت الآن بعت هذا البيت، بعته وأنت في حال عقلك وفي حال الرضا وأخذت ما تريد من الثمن، تريد أن تقلب. كذلك في النكاح أصعب، في النكاح أصعب. واحدة تزوجت وجاءتها بنت، نعم زوجها سافر إلى محافظة ثانية وهي بقيت هنا، تريد الآن أن تتزوج. لك هي على عصمته، هي على عصمته، كيف تتزوجين وأنت على عصمة ذاك الزوج؟ قال والله قالوا لي. من قال لك؟ ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. من قال لك؟ قال قالوا لها إذا والله بقيت ثلاثة أشهر ما أكلت من خبزه وزيتونه فقد طلقت منه. الله أكبر، الله أكبر، أنت على عصمته. طيب العقد غير مسجل في المحكمة، نعم غير مسجل في المحكمة، ماذا نصنع؟ قلت لها اذهبي إلى القاضي وخذي شهودا على هذا، فالقاضي هناك يثبت في جلسة واحدة يثبت هذا العقد ويفرق بينكما، بعد ذلك تعتدين منه، ثم إن أحببت أن تتزوجي فبها ونعمة. فالطلاق لا يملكه إلا، لا يملك الطلاق إلا من أخذ بالساق أو القاضي. فقد هذا الزوج في بلدة ثانية أو أبى أن يطلقها وهي لا تريد، من الذي يطلق؟ القاضي، مو الشيخ اللي عمل العقد. انتبه، الشيخ اللي عمل العقد لو كان شيخ الشيوخ ما يملك أن يطلق أبدا، أما القاضي هذا نصبه سلطان المسلمين فهو ولي من لا ولي له. فالمرأة يطلقها زوجها أو القاضي يفرق بينهما. اللهم يا ربي ردنا إلى دينا ردا جميلا. مولانا رب العالمين. نعم. روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. وعند أهل التحقيق أيها الأحباب، عند أهل التحقيق أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة، نعم كلما ذكر، لو ذكر في المجلس ألف مرة نصلي عليه ألف مرة، صلى الله. وإن لم يذكر ماذا نصنع؟ نذكره ونصلي عليه ونذكر الحاضرين بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأننا إن قعدنا ولم نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمجلسنا يكون تيرة، أي حسرة علينا، المجلس الذي يجلسه الناس وليس فيه ذكر لله ولا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. المجلس الذي ليس فيه ذكر لله ولا صلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأينما قعد ذكر الحاضرين بذكر الله، قل لهم اذكروا الله تعالى، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا تستحي أن تقول هذا؟ أكثر الناس يستحي. طب ليه؟ والله فيها خير عظيم. أنا زرت مرة الباكستان في مجلسهم، في المجلس مرات، في المجلس مرات يقولون اذكروا الله تعالى، كلهم يذكرون، بعد قليل صلوا على الحبيب، كلهم يصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زرت أيضا مرة هذا المهندس الأسطواني، نعم مهندس أسطواني، لكثرة ما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عنده ببغاء، الببغاء كل شوية يقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، طيلة الجلسة كل شوية يقول الببغاء للحاضر صل على النبي صلى الله عليه وسلم، صل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اذكر الله وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دواء. ودعوا ذكر الناس، وذكر الناس وذكر الناس داء ومرض في الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل على الحبيب الطبيب السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر صلي عليه صلى الله عليه وسلم. وإن كتبت حديثا تكتب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كاملة. كره العلماء أن يكتب صاد أو صلعم يختصر الصلاة، هذا مكروه. اكتبها، اكتب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم نعم. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات أي الحلال، كلوا من الطيبات أي الحلال، هذه الطيبات. فلو أنت أكلت رغيف خبز، رغيف خبز من غير إدام وهو حلال، هذا طيب. ولو أكلت خروفا محشيا نعم وهو حرام فهذا خبيث والعياذ بالله. هي الطيبات الحلال، طيبات الحلال. رضي الله عن إمام أحمد بن حنبل الصديق الثاني لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان جل طعامه الخل، هذا ما يجده الخل. جاءه الطبيب مرة فعالجه، فقالت بنت الإمام أحمد للطبيب نعم ما شأن أبي، فقال لها لقد فتت الخل كبد أبيك، جل طعامه الخل، هذا ما يجده. هذا الطيب طيب، جعله إماما، جعله الصديق الثاني لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. الصديق الثاني إمام أحمد بن حنبل أمير المؤمنين في الحديث، قالوا الحديث الذي لا يعرفه الإمام أحمد ليس بحديث، حفظ السنة، الله أكبر، صاحب مذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باللقمة الحلال، باللقمة الحلال. نعم. واعملوا صالحا، ها واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. بعد الأكل نقوم للطاعة والعبادة، أكلنا تقوينا على الطاعة للعبادة. بعض الناس أن يأكلون بعد الأكل يشرب السيكار، أعوذ بالله، هذا كفران للنعمة. بعض الناس بعد الأكل يجلسون يسلفون نعم في كلام الغيبة والنميمة، هذا كفران للنعمة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. تطعم طعامك أناسا أكلوا وقاموا لعمل الصالحات، أما أناس والعياذ بالله يعملون المعاصي والآثام، لا لا. اجعل طعامك في بطون الصالحين، أكل فقام فصلى وذكر واشتغل في خدمة هذا الدين. أما أن تعرف رجلا كالثور يؤذي الناس قويته على ظلم الناس، والعياذ بالله، أنت مسؤول يوم القيامة عن هذا ومحاسب. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر، آيات كثيرة في القرآن أمرت، جاء الأمر كلوا، وبعد كلوا جاء واشكروا. ذلك أكل عندنا في الشام من الحلويات وقال لها كل إيه؟ كل واشكر، كل واشكر. نعم، هذه يخصونها في الحلوى، لا، إن أكلت خبزا هذا كل واشكر، إن أكلت زيتونا أو لبنا لا أقول جبنا نعم كفى، وما قتل الأمة إلا الجبن. اللهم إنا نعوذك من الهم والحزن، ونعوذك من العجز والكسل، ونعوذك من الجبن والبخل، ونعوذك من غلبة الدين وقهر الرجال. كل ما تأكله هذا اسمه كل واشكر، تأكل وتشكر، تأكل وتشكر. رضي الله عن سيدي محدث الديار الشامية سيدي الشيخ بدر الدين الحسن، يروي تلميذه الشيخ محمود الرنكوسي عنه قال كان مع كل لقمة يقول بسم الله، انتهت اللقمة الحمد لله، مع كل لقمة لا يكتفي بواحدة، أنوار للأطعمة، أنوار، مع كل لقمة بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. فربنا يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، واشكروا لله. نعم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. كيف يستجاب؟ أنى يعني كيف؟ فأنى يستجاب لذلك إذا كان المطعم حراما والمشرب حراما والملبس حراما، هذا لا يستجاب له. فمن مطالب الدعاء لتحصيل إجابة تطيب المأكل والمشرب والملبس أن يكون حلالا. اللهم ارزقنا حلالا لا تحاسبنا عليه يوم القيامة. نعم. ومن ذلك إرشاده صلى الله عليه وسلم الداعي إلى عدم الاستعجال. ها؟ ومن ذلك إرشاده صلى الله عليه وسلم الداعي إلى عدم الاستعجال. كثير من الناس يدعو يريد الآن أن تأتيها حاجته، في اليوم الثاني يقول والله دعوت ما استجيب لي. لا، إياك، نحن نسأل الله نمتثل أمره، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولكن ربنا يعطينا على حسب ما يريد وما أراده الله سبحانه وتعالى. فيه المصلحة لنا، فيه المصلحة لنا أحبتي. يعني أحيانا مثلا طالب علم في بداية طلب العلم يريد مالا ويريد بيتا ويريد زوجة ويريد سيارة ويريد، ربنا ما يعطيه هذا، لأنه لو أعطاه هذا وانشغل في المطعم والمشرب والمنكح ما حصل العلم. لقد قال علماؤنا ذبح العلم بين أفخاذ النساء، وقالوا لنا من تزوج فقد ركب السفينة، وإذا ولد له كسرت فقد كسرت به، من تزوج فقد ركب البحر، وإذا ولد له فقد كسرت به السفينة. فأحيانا فربنا يؤجل له، ما يعطي هذا مطلبه في بداية الأمر، بعد سنين يعطيه مطلبه، هذا من لطف الله به. وإلا أنا أعرف طالبا كان من لبنان، أبوه من الأغنياء، يطلب منه مالا يعطيه المال باللبناني بالدولار، ثم طلب منه سيارة، أرسل له سيارة إلى دمشق الشام ومع الأموال، ما نجح في طلب علم، ما نجح في طلب العلم. الطلاب كانوا يدرسون يأتون إلى الجامع الأموي وهو يركب السيارة وعمره يتنزه في مصايف الشام، فما حصل العلم، ما حصل العلم. نعم. قال من ذلك إرشاده الداعية إلى عدم الاستعجال بأن يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي، لا، فإن ذلك يبعد الإجابة. إياك أن تقول هذا، ربنا يعطيك على حسب مراده سبحانه. نعم. لما ورد في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، وفي رواية دعوت ربي فلم يستجب لي. وروى أحمد وأبو يعلى برجال الصحيح من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا نبي الله، وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت فلم يستجب لي. وكان صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستعجال المذموم، بين الاستعجال المذموم وهو أن يقول الداعي دعوت فلم يستجب لي. وهذا لا يمنع أن يسأل العبد ربه تعجيل الإجابة، لا، لو طلب تعجيل هذا لا يمنع. نعم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعاء الاستسقاء عاجلا غير رائث صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى العزم، الداعي إلى العزم والجزم بوقوع مطلوبه. نعم. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وفي رواية للبخاري اللهم ارزقني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله تعالى لا مكره لها. نعم. وإنما نهي عن ذلك لأن التعليق بالمشيئة إنما يحتاج إليه إذا تأتى إكراه المطلوب منه. نعم. إذا تأتى إكراه المطلوب منه يمكن هذا التعليق بالمشيئة. نعم. وأمكن أن يكره على تحقيق، أن يكره على تحقيق المطلوب. نعم. وإن الله هو منزه عن أن يكره على أمر، سبحانه وتعالى هو القدير وقدرته مطلقة. نعم. أو أن يفعل كرها، وإنما يفعل جميع ما يفعل بمشيئته وإرادته، بمشيئته وإرادته سبحانه، ولا مكره له سبحانه وتعالى. نعم. ونقل في شرح المواهب عن الأخطاء العامة التي تجري على ألسنة الناس يقولون كل شيء بأمر الله. لا، شيخنا كان الشيخ عبد الرزاق حي رحمه الله صاحب هذا المجلس كان ينهى عن ذلك، يقول لا تقل هذا، كان يقول قل كل شيء بإرادته سبحانه وتعالى لا بأمره، لأن هناك معاصي تحصل، هل هذا بأمر الله؟ لا، إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر، ربنا يأمر بالعدل وينهى عن الفحشاء. نعم، فلا تقل هذا كل شيء بأمر الله، قل كل شيء بإرادته. نعم. ونقل في شرح المواهب عن النووي أن هذا النهي محمول على الكراهة، قال وهو أولى، قال وظاهر كلام ابن عبد البر أنه نهي تحريم وهو الظاهر. قال الحافظ أي في الفتح انتهى. قال القسطلاني وقيل معنى العزم أن ما معنى العزم؟ أن يعزم في الدعاء. نعم. وقيل معنى العزم أن يحسن الظن بالله في الإجابة، فإنه يدعو كريما، وقد قال ابن عيينة لا يمنعن أحدكم الدعاء ما يعلم من نفسه، يعني من التقصير، فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال أنظرني إلى يوم يبعثون. نعم، هنا مسألة خطيرة ننتبه منها أيها الأحباب. أحيانا الإنسان يقول أنا أريد أن أدعو ولكن أنا خجلان لأنني عصيت ولأنني لا. يقول سيدي ابن عطاء الله السكندري في حكمه من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل، عندما أنت ينقص رجاؤك عند وجود المعصية فإذا أنت معتمد على عملك. لا، ولو قصرت ولو وقعت في المعصية ادعو يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. قلت لكم الحسن بن أهاني أبو نواس أسرف على نفسي في حياته وهو يجود بنفسي، قال يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم وغفر الله له بهذا. في كتاب التوابين للمقدسي ذكر أن رجلا بني إسرائيل أيها الأحباب كان من العصاة وقد جار وبغى وطغى. نعم، فاتفق أهل البلد أن يخرجوه من بلده، أخرجوه من البلد فسكن في خربة. بعد مدة أوحى الله عز وجل إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بأن قم خطيبا في بني إسرائيل وأخبرهم بأن وليا من أولياء الآن يحتضر، فمن كثرت ذنوبه وأراد أن تغفر فليشهد جنازة هذا الولي. نعم، ومات هذا الرجل. ذهب اجتمع الناس مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وخرجوا يمشون يمشون يمشون حتى وصلوا إلى خربة، دخلوا فوجدوا ذاك العاصي الذي أخرجوه من البلدة لفسقه. الله أكبر، أهو هو؟ قال نعم. ما باله؟ قال لما حضره الموت انكسر قلبه وجعل يناجي ربه سبحانه وتعالى، تاب إليه وهو يقول يا ربي، ينظر يمنة ويسرى وجاءه الموت، ليس لي أخ يغسلني ولا صاحب يكفنني، يا ربي أرجو رحمتك يا ربي يا ربي يا ربي. بهذا الانكسار تاب الله عليه وغفر الله له، وأوحى الله إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ما أوحى، واجتمع الناس وغفرت ذنوبهم بشهوده جنازته، وإن الله تعالى على كل شيء قدير. ربنا أحبتي هو الغفور الغفار، هو الرحمن هو الرحيم سبحانه وتعالى. كذلك ذكر قصة رجل من العصاة لما مات ما رضي أحد أن يشهد جنازته، فأمه تريد أن تأخذه إلى المقبرة فاستأجرت 4 رجال بالأجرة ليحملوه إلى المقبرة. في تلك الليلة رؤية في المنام هذا الولد العاصي، رؤية بحالة مرضية، قيل له ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بأي شيء؟ قال باحتقار الناس إياي، الناس احتقروه والله الرحمن الرحيم رحمه، الغفور الغفار غفر له ذنوبه. كذلك ما جرى مع أحد الحواريين مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، كان يمشي ومعه الحواريون. نعم، فرجل من مسرف على نفسه اقترب منهم ليتبرك بهم، فواحد من حواري سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قال: لا تلوثني بمعصيتك، تكبر عليه، لا تلوثني بمعصيتك. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: أخبر هذا الحواري بأنني قد أحبطت عمله، وأخبر ذاك العاصي بأنني قد تبت عليه وتجاوزت عن ذنوبه. إياك أن تتكبر. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا مولانا رب العالمين. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد الداعي إلى ختم دعائه بالتأمين لتحصل الإجابة. نعم، نترك هذا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام إلى درس آخر بتوفيق الله وتيسير إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن أحبتي نشارك بقراءة القصيدة المحمدية، وهي مشتملة على شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيغ بالصلاة عليه جامعة إن شاء الله. اللهم يا ربي أسألك القبول.